قال الإمام الحبر النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة رواه له الجماعة. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوي في حفظه كلام رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن يحيى المازني من رجال الصحيح ومن ثقات الأثبات. عن عباد بن ذلك عبد نعم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. طيب هذه فيها مسائل كثيرة جدا، 10 مسائل، لكن أنا أتكلم على مسألة واحدة: إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة، ودعا لمكة وأنا دعوت المدينة. يبقى إذن عندنا أن سلم دعا المدينة، ولكن لما دعا المدينة دعا المدينة بمثلي ما دعا، بضعفي ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. لذلك المدينة فيها ما فيها من الخير العظيم، هواء وأيضا رزقا وطعاما وتمرا وثمرا، كما سيأتي تفصيل ذلك. هنا في مسألة: قال إن إبراهيم حرم مكة، استدل به بعض الرسولين على أن النبي يشرع، على أن الرسول قد يشرع، قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة، وأنا حرمت المدينة. التحريم هنا تحريم بين لبتيها، تحريم المواطن والمواضع، هذا لا يكون إلا تشريعا، فقالوا إذا النبي مشرع، وهذا خطأ بين. والصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، النبي مبلغ عن الله وليس بمشرع، بل هو ناقل للشرع. قال الله جل وعلا: لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا في وظيفة النبي: قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فيكون إذا قلنا بهذا وأن هذا هو الراجح، قام قائم وقال ماذا؟ قال طلحة: كما قام قائم ليورد علينا إرادا فقال، مش اللي ممكن يقوله، انتبه، تعبت خلاص طول الدرس أتعبك، ما الإرادة الذي يمكن أن يريده من يسمع هذا الكلام؟ هذا دكتور ممتاز، كيف توجهون قول أن السلام إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم إيه المدينة؟ قلنا التوجيه صحيح، التوجيه يسير، لأن الروايات بعضها يفسر بعضها. قد جاءت في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرم أحد من الناس. إن الله حرم مكة، قال ولم تحل لأحد قبله، وإنما حلت لي ساعة من النهار. قال: إن الله حرم مكة. يبقى إذن التوجيه هنا إن إبراهيم حرم مكة، يعني إبراهيم نقل بلغ عن الله تحريم مكة، إن إبراهيم بلغ عن الله تحريم مكة. ويكون قول السلام: أنا أحرم المدينة، يعني أبلغ عن الله تحريم المدينة، وهذه مكافأة لأهل المدينة، لأنهم نصروا الله ونصروا رسوله، وهم الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللأواء والشدة والمشقة التي وقعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول المدينة حرام كما أن مكة حرام، وإن كانت مكة هي أفضل البقاع والبلاد عند الله جل في علاه، فالمدينة كذلك من أفضل البقاع والبلاد عند الله تعالى، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني دعوت في صعيها وبرها بمثلي ما دعا إبراهيم، هذه فيها دلالة أن الله جل وعلا يرزق المدينة، بل يغدق الرزق على المدينة، وهذا صحيح. المدينة أمان في الرزق وفي وأيضا في أمان في كما قلنا في الصحة وفي غيرها، وأمان في الأرض كما سيأتي. قال: ودعوت بمثلي دعا إبراهيم عليه السلام المدينة، وكانت هذه مكافأة كما قلنا، لأن الأنصار هم الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال السلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالنوق واللبن وأنتم تذهبون برسول الله؟ والذي نفسي بيدي، لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ما سلك الأنصار شعبا إلا سلكت الشعب الذي سلكه الأنصار، ولا واديا إلا سلكت الوادي الذي سلكه الأنصار. الأنصار قال عيبتي وإيش وكرشي، وقال الناس بصار والأنصار شعار، هم الذين يلتصقون بالجسد. ثم بعد ذلك قال: فدعوت بمدي أو قال بمثلي ما دعا إبراهيم عليه السلام. لذلك نرى المدينة كما قلنا يأتيها الرزق من كل حدب وصوب، والمدينة فيها ما فيها من الرزق العظيم، وفيها ما فيها من البركة من الرزق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإني أحرم ما بين المدينة. هل تحريم السلام من المدينة أنها حرام لا يقتل الصيد ولا يقطع الشجر، وايضا يكون هناك جزاء للصيد للصيد وقطع الشجر؟ هذا نفصله ان شاء الله الاسبوع القادم مع ختام الكلام، يعني ان شاء الله ممكن ينفرد، وممكن لا اعطي قاعده فقهيه غدا واعطيه حجا حتى انتهي، ممكن يطرا طارئ بحيث ان انتهي من الحج بقي لي بفضل الله جل في علاه ابواب 3 وابواب اخرى 3 في محاضرتين حتى انتهي من الحج. ممكن أعطيه في التفسير، ممكن أعطيه في التفسير، يعني وارد كل ذلك حتى أنهي بإذن الله مسألة الحج، أو حتى يعني نكون قد يعني على الأقل الله تعالى أكرمنا بالانتهاء من الحج. نعم. لا، المرأة استثناء، ما تدخل في هذا الباب، الكلام على العصابات في القريب. وإلا فبعضهم يقول أن الزوجة ليست قريبة، هي مصاهرة، فهم كيف؟ هذا هو. نعم. حاضر. ها؟ الحنابلة قالوا الأصل في كل شيء يصل، حنابلة وأوسع الناس مذهبا في هذا الباب.